أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وقلنا إن مواطن تعجبهم من أن يجيئهم رسول مردودا، لأن مواطن التعجب دي كانت يجب أن يلح عليها فطرية، مش تتعجب لما جت تقول لا، ده هي موطة للمقدمات. وردينا على مسألة الألوهية ومسألة النبوة، وأن نجيه ليه منكم يعني ليس بإيه بملك. في حتة ثانية انتناهي، وهو أنهم قالوا طيب لو كان ربنا يريد أن يرسل رسول، أما كان يرسله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع علشان يبقوا إيه خلفه ويعونوه على أمر الدعوة؟ نقول له دي تنقض المسألة، لأن من الفضلهم الأتباع موافقين بكم على الباطل، فمخافة أن يقال أن كل تشريع من الله آذره المبطلون بأتباعهم، لا، يجيب الدعوة على أيدي الإيه الغلابة اللي ما هماش أتباع لا العظماء ولا هم عظماء. ولذلك لك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فمنوهم أن القرآن ينزل على يوم الإيه، يبقى إذن شهادة منهم بأن القرآن في ذاته حاجة إيه حاجة كويسة أوي. بس لو كان نزل يبقى الكلام في مين بقى اللي جاي بالقرآن، وهو القرآن يشوف بمحمد أم محمد يشوف بالقرآن؟ بقى كده الكلام والحق سبحانه وتعالى. ولذلك ايه شوف كلامه، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا بادي الرأي. لأن هي العظمة دي انهم مش من هين يقولك يحافظوا على جافهم ويعملوا بسلطانهم ويعملوا قوتهم، لا لا لا، أمر الذي يمر عليهم فترة وهم دعاء ومضطهدين ويؤذب ويهاجروا ويؤذب حتى لازم كده يكون. وقلنا ان المهمة بقى في البلاغ عن الله لينذر لنتقي ونتقي للايه لنر، يبقى ثلاث ايه ثلاث مراحل. اذا فلو قال في ايات اخرى لعلكم ترحمون، يعني ترحمون نتيجة التقوى والتقوى نتيجة الانذار. طب ابن تتقون، ما هو نتقي نتيجة الانذار، وفي انتظار مين؟ في انتظار الرحمة. فكذبوه فانجيناه والذين معه. هنا ما تكلمش على حكاية الانجاب والمقدمة الطويلة اللي خلاه يتعلم النجارة ويصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه، قالوا انت تسخر منا فإنا نسخر، ولجبت سلسة طوفان فتحنا أبواب السماء بماء الإيه وتجر، لأن دي جاءت سورة إيه ثانية، لقطة ثانية. هو المهم هنا إيه النتيجة، أنه يكذبون نجيناه إيه وعملنا إيه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ودي أول حدث في تاريخ الديانات، لأن نوح أول رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد. والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان هو الرسل عليهم البلاغ، ولكن ليس عليهم أن يدخلوا لا في حرب ولا في أي حاجة، والسماء هي التي تؤذن. ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الإنسانيات ردها، ويبقى أتباع محمد لهم مأمونون على أن يؤذبوا الكافرين، خلاص انتهت المسألة. فأنجيناه والمذهب الإجمال بس، أنجيناه من إيه وبإيه ما قالش، أنجيناه من مين؟ من بإيه؟ ما قالش. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، لما دام تبشر في الفلك والإغراق يبقى حيجي ايه العذاب من جنس ايه الطوفان. انهم كانوا قوما عميين. ايه عميين يعني؟ انك فيه اعمى وفيه عمي. اعمى ده للبصر، عمي للبصير. ولما تقول عامي وعمي، عمي دي يبقى ملازمة له، انما عامل يمكن يجيله حاجه ويفكر. كانوا قوما ايه عامين. والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى شعيب. هيجيب شويه فصل عشان يديهم فيهم الايه، بس جايبها بطريقه الايه الايجاز كله. بعدين هيبقى التفصيل في ايه؟ في صور ثانيه. ساعة ما تسمع كده والى عاد اخاهم هودا. طب هو قال لقد ارسلنا ايه؟ نوح الى قومه. يبقى ما دام رسول يبقى هيروح الى قومه. طب الى ايه؟ اخاهم هودا. اي وارسلنا ايه؟ عاد اخاهم ايه؟ يبقى اخاهم دي مفعول ولا لا؟ ايه اللي يدلنا عليه؟ ارسلنا. يبقى ارسلنا نوح لدول وارسلنا مين؟ هود لاخاهم. كلمه اخاهم دي بتشعر باشياء كثيره قوي. انه ايه؟ من جنسه، لغه لغته، انسهم به، يعرفون كل ايه؟ كل حاجه عنه وكل تاريخ عنه. يبقى ديا ديا يعني تدي انس بالرسول ولا ما تديش انس؟ طب خلي واحد اجنبي كده كان بعيد عنهم ويجي من حته ثانيه يقول لك هو جاي من سياره عليه رحله هنا ولا ايه؟ ولا عارفين ايه ده ماضيه ولا جاي؟ ولا جاي كسر مراقبه ولا جاي عامل لنا عرفش يعني. لكن هو اخاهم. ده الكلام ده اذا كان هو من القوم من عاد. طيب يقول لما كانش من عاد قال لك الاخوه نوعين يا اخي. اخاهم في الاب القريب او اخاهم في الاب البعيد يعني من جنسكم من ادم. يبقى يا اخ من الاب القريب يا اخ من الاب الايه؟ البعيد. ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا معاويه قاعد وبعدين دخل عليه الحاجب فقال يا امير المؤمنين رجل بالباب يقول انه اخوك. بقى انت يا حاجب ما انتش عارف اخوات امير المؤمنين؟ قال له ادخل. فدخل ابو جبل غريب قال له اي اخوتي انت؟ يعني انت اي اخ من اخوتي؟ قال له اخوك من ادم. فقال يا معاويه رحم مقطوعه. يعني الناس متربات الى هذه الاخوه. والله لا اكونن اول من وصلها. والى عاد اخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله. شرح ما لكم من اله غيره افلا تتقون. الله. طب هو نوح قال ايه؟ نجيب كده سيدنا نوح قال ايه؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه. اول حاجه دي متفقه معاه وعاد الى وهود الى عاد متفقين. جبها قال بك فقال ودي قال مع ان المعاني واحده. يبقى زي ما كان يقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. يبقى المنطق كده يقول لك ايه؟ والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم. لا قال لك قال بس من غير الفين. شوف دقه الاداء بقى مين يتنبه فيه؟ لان الذي يتكلم اله ورب. ف السياق واحد والمعنى واحد المرسول رسول والجماعه القمة هو اللي هيقول هو هو. ايه فقال ودي قال؟ قال لك لان الفاء دي تقتضي التعقيد. كل ما تجيله حاجه يقول لهم كل ما وتفيد الالحاح عليها. ودي هتبينه صوره نوح. تبينه صوره ايه؟ اما قالت ايه صوره نوح عشان تعرف الفاء جايه ليه؟ قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. واني كلما دعوتهم يدل على التكرير لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. ثم اني دعوتهم جهارا. ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فكنت استغفر الله. شوف بقى الحين الفيه مناسبة هنا ولا لا؟ انما هو قال لهم مرة اثنين ثلاثة انها مش كل مرة. فبين لنا في قصة هود انحاح نوح على قومه. دي مش موجودة في مين؟ ليه؟ مع انك انت تتعجب ان مدة هود مع عاد لا تساوي مدة نوح مع قومه. لبث في قومه ايه؟ الف سنة الا. شوف بقى ليل ونهار وسر وايه؟ واعلان. وهم يفروا وهو يجيب لهم. يبقى عايز الفيه ولا مش عايز ايه؟ عايز الفيه. والى عاد اخاهم هودا قال ولم يقل فايه؟ فقال. قال ايه؟ يا قوم اعبدوا الله. هو برضو رح قال كده ولا مش قال برضو؟ قال يا قوم اعبدوا الله، بس هنا قال ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا قال ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما قالش اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال افلا تتقون، ما جابش الخايف، مع ان الاسلوب واحد والمعاني واحده، كان يبقى الاسلوب زي بعضه. ليه؟ ام قال لك لان بكره كان عنده علم بالعذاب اللي هينزل له لانها كانت اول تجربه، انما ده ما عندوش، فما جابش سيره ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ما جابش سيره. وقال ايه بس ايه؟ افلا ايه؟ افلا تتقون. بكره قال ايه؟ اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه؟ العذاب يوم عظيم. طيب احنا السبقه التي حدثت لنوح كانت اوليه بالنسبه له، فالله اعلمه بها. بقى لما يجي هود يروح لعاد وفي سبقه قدامه ان ربنا اخذ المسجلين لنوح بالعذاب، ما ياخدش من دي برضه؟ يبقى خدها لم. قال افلا تتقون، اي العذاب اللي يمكن ينتظركم زي مين؟ زي قومه. قال الملأ الذين كفروا من قومه. الله، هنا قال من قومه، قال الملأ من قومه. في قصة نوح قال ايه؟ قال الملأ من قومه. هنا قال ايه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه. ام قال لك لان نوح ما كانش في حد مؤمن به الكافر ايمان، انما ده كان في واحد اسمه مرشد بن سعد بيؤمن به، فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ الذين كفروا. ادي خلافه دقة. طيب سيدي، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. دقة، قالوا إنا لنراك في إيه؟ في ضلالة. قال يا قوم ليس بي إيه؟ ضلالة، إنما دي قالوا إيه؟ سفاهة. قال أنا ما عنديش سفاهة. طب إيه الفرق بين الضلال والإيه؟ والسفاهة. قال لك الضلال مدام بتحق، إنما السفاهة صيف وخفة، ده المناسب لمين؟ يا سلام. وإنا لنظنك من الكاذبين. نظنك من الكاذبين، إيه الظن؟ إحنا قلنا الظن رجحان الأمر بس مش على يقين، يبقى فيه راجح وإيه؟ ومرجوح. أو الظن هنا التيقن على حد قوله الذي يظنون انهم ايه؟ ملاقوا ربهم، ما دام راجح يعني. قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. دك قال ايه؟ ضلاله، ولكني رسول من رب العالمين. واحده ولا مش واحده؟ طيب، ابلغكم رسالات ربي. برضو بك قال ايه؟ ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم، انما ايه؟ وانا لكم ناصح امين. الله، ابلغكم رسالات ربي متفقة، وانصح لكم هناك، وهنا اني لكم ناصح ايه؟ وانا لكم ناصح امين. ايه الفرق يا طالب؟ قال لك ايه؟ لان انت تعرف ان الفعل دائما يدل على التجرد، انما الاسم يدل على الثبوت. فنظرا لان نوع عمال يلح على قومه ليلا ونهارا واعلانا وسرا ومش عارف ايه، يبقى يفيد التجدد ولا لا؟ ولكن دي يفيد الايه؟ الثبوت. الله، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ايه؟ ناصح امين. لك ايه؟ وانصح ايه؟ لكم، انما لكم موجوده هنا ولكم هنا. برضو او عجبتم ان جاء، او زي او عجبتم ذكر برضه، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. بس ما قالش عشان تتقوا وترحموا. أم قال ما هي الحبل عرفناه، الحلقات هناك عرفناه. إيه الحلقات؟ إنذار، مش لمجرد الإنذار، بل إيه؟ نرتدع ونتقي. نتقي عشان إيه؟ نبقى نرحم. يبقى لما يجيب أول الحلقة وأول الخيط يبقى كلام معقول. لينذر. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الكلام جديد، لأن نوح ما كانش خليفة لمن عذب قومه، ده هو الأول، إنما هو جه الثاني. طب يقول لهم إيه؟ يبقى دي زايدة ولا مش زايدة؟ دي كما لهاش موضع عند سيدنا نوح، إنما لها موضع عند مين؟ قال لي بيقول لهم خذوا لكم العبرة من مين؟ من نوح. وقول أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ادالكم أجسام فارهة، كان بيقول لك الطويل منهم 100 ذراع والقصير منهم 60 ذراع، ها؟ ايه الحكاية دي؟ نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء الله يعني ايه؟ نعم عليكم. وأول النعم أن أرسل لكم رسولا يأخذ بيدكم إلى مناطق الخير. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. الله ده المنطق، أن تعبدوا الله وحده. أمال تعبدوا مين؟ تعبدوا الشرفاء. الشرفاء هل ينفعونكم أو يضرون؟ والنبي يسمعوكم؟ صدمت الواحد منهم لما الهوى يميل الصنم ويوقعه ويكسر رقبته، تروح تجيبوا الحدادين علشان يركبوا راس الاله. ايه الخيبة دي؟ ويعدلوك كده ويعملوك كده، وبعد رايل يقعد ينحت كده بالبتاعة الاله ويقعد. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. انت مش حنتفق احنا وانت بقى، احنا مقلدين لآبائنا، وان زي ما قلنا وان على اثارهم ايه مقتدون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين بقى. يبقى اذا مفيش ايه؟ مفيش امل في الاقتناع. فقالوا له بقى ما انت الحكايه دي ومصر عليها كده وبتاع، احنا مش هنآمن وعايزين تجيب لنا مين؟ العذاب اللي انت بتقول عليه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قد وقع، ده هم بيكلموه يقولوا هات لنا الله. اخبر عن الله، عن الله الرجس. ما هو الرجس؟ التكذير ضد التذكير والتصفير. الشيء تذكيه وتطهره غير ما يجيله رجس، يبقى قذارة. وذلك الآية فزادهم رجسا إلى إيه؟ إلى رجس. القد وقع، مش انتوا عايزين العذاب؟ قد وقع. طب ده وقع دي فعل ماض. أم قال إنما اللي قالها مين؟ ربنا. وإحنا قلنا كلام الله إيه؟ مجرد عن الإيه؟ عن الزمان، ماضيا ومضارعا وإيه؟ استقبالا. ليه؟ لأن الكلام عن المستقبل، ما هو قد وقع لسه ما وقعش، يبقى معناها انه سيقع ولا لا؟ سيقع. كيف يقول عنه انه وقع؟ لان الذي اخبره قادر على انتاجه في اي وقت، ولا فيش قوه ثانيه ولا اله ثاني هيقول لا حيلك ما تعملش العمليه دي. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. اتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. كل اسم يبقى نزل له مسمى، كل اسم يبقى له ايه؟ مسمى. الأسماء اللي انتوا عملتوها آلهة دي ألها مسميات حقيقية آلهة ثانية؟ ولمت خلعتم على ما ليس بإله أنه يبقى أسماء بلا ايه؟ بلا مسميات. أتجادلونني في أسماء، في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما هم دم بيقلدهم، ما نزل الله بها من سلطان، يعني من حج على ما تقولون، بدليل أنهم يسموه إيه؟ يسموا العزة ولا فيش لها عز، ابن يخدوها كده يكسروها ويقطعوها ولا عز ولا واللاتة، يعني اللاتة اللي معمولة بتاع ايه ولا بتاع، مفيش ما فيش لا جبروت ولا طغيان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كلمة فانتظروا جعلتنا نفهم قد وقع أنه سيقع. يعني قال سيقع عليكم رجس وغضب من ربكم. وعبر له بالماضي زي ما عبر في قوله أتى أمر الله فلا إيه تستعجلوه، لأن أتى فعل ماضي ده يناقض فلا تستعجلوه، لأن الاستعجال يدل على أن الحدث زمن مجاش. فكيف يكون أتى؟ نقول لأن الذي أخبره الله وما فيش قوة تانية تغير مرادات الله أن تكون أو لا تكون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه. هناك في الايه بين وسيلة النجاة في سيدنا نوح. فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا مين الذين كذبوا بآياتنا. هنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نجيناه يدل على ان عذابا عاما وقع، الا ان ربنا ايه خلاه يسمع يروح قبله. وفعلا كان العرب قديما اذا حزبه الامر او دعتهم ضروره الى شيء خرج عن اسبابهم يذهبون الى بيت الله ليذرعوا الى الله ان هو يخلصهم منه. حتى الكفره فأصاب قوم عاد جد وظل الجد 3 سنين فما كان منهم إلا أن يدفعوا إلى إيه؟ إلى الكعبة عشان يدعوا رب العالمين. فذهب واحد اسمه قيل وواحد اسمه مرسد ابن سعد على رأس جماعة إلى إيه؟ إلى مكة. كان لهم اخوال في مكة من العماليق من اولاد عمليق ابن لاوز ابن سام، هم اللي بيحكموا مكة في هذا الاسلام، وعلى رأسهم واحد اسمه معاوية بن مكة. فنزلوا عنده، لما نزلوا عنده اكرموا وفادتهم على طريقة الايه العرب، وجايين بعد جد 3 سنين جايين ايه هيه. وبعدين الراجل بده يكرم ضيافتهم بقى وضيافه ملوك وامراء ومش عارف ايه، وقعد بقى جاب لهم والصيام يغنوا والاكل والشرب وهيصه. فاستمرأوا الامر وظلوا شهرا. فمعاويه بن بكر قال لهم الجماعه دول عشان ينقذوا قومهم من الجد، ولا فكروا انهم يروحوا للكعبه؟ ولا فكروا انهم يدعوا ربنا؟ وانا اخاف ان اقول لهم يقولوا ده ضاق بنا، ولما يقولوا ضاق بنا تبقى سب فيه يعني. قعد يفكر في الامر، فكان عنده مغنيتين اسمهم الجرادتان، فقالوا له قل في ذلك شعرا ونحن نغنيه لهم. فقال الشعر واحد اسمه قيل الا يا قيل ويحك طنف عين لعل الله يمطرنا ايه غماما. فيسقي قوم عاد ان عادا البيت ايه مش فاكره، يعني ان عاد ما غدوش حتى يقدروا يتكلموا لم يبينوا كلاما. فلما غنى المناوي وانت عارف الغناء فيه ترديد وخصوصا اذا كان غناء موجه، فجئت بقى تكرر في الايه الا يا قيل الاسم الرابع والحكى كن فايه فهيم هيم يعني ادعي ربنا بقى، انت مش جاي عشان تدعي لعل الله ايه يمطرنا ايه غما. ويمكن القوم بتوع عاد الجد ده يروح لان بلغ منهم الايه الجاء في انهم لا يبينون الكلام، مش قادرين يتكلموا حتى. فتنبه القوم وتنبه مرسد بن سعد. القيل كان قد نمي اليها ان مرسد بن سعد ده مؤمن بمين؟ مؤمن بهود. فقال لا ده ما يجيش ويانا، انا هروح استنفر ايه لولا. فراح استنفر ربنا وقعد ايه يدعي. فسمع هاتفا يقول له اختر لقومك. في سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء، فاختر اي السحابات تروح ليه؟ فاختار السحابة السوداء، لان السحابة السوداء كانت معناها زي ما تقول غيم داكن، ومدام غيم داكن يبقى فيه ايه؟ ما يفسير. فهو على اجتهاده اختار السحابة الايه؟ السوداء. فتنت السحابة السوداء على مراحل، ولكن التفت ولقى سحابة ايه؟ سوداء. ساعة السماء قال لهم بقى اخترت السحابة ايه؟ اخترت السوداء علشان يبقى طعم غزير ويسكينة ويعمل اللي ولا اخر. القصة اللي ربنا قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني السحابة اللي قال عليها الايه؟ القلوة حتيجي تمطرنا. يرد عليهم ويقول لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه؟ تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا يرى الا مثلا. اذا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال لهم ايه؟ قد وقع عليكم من ربكم، يعني حنجبكم. وفعلا ايه؟ اجبهم فانجيناه والذين معه برحمة منا، لأنه يسر لهم. ساعة هو مشاف العارض كده سمع هاتفا يقول لا ده اللي فيه العذاب. فسيدنا ايه؟ هو خد الجماعة اللي مؤمنين وياه وتم هارب إلى مين؟ إلى مكة، وعاش هناك إلى أن قضي ايه عليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا، زي ما قال وإلى عاد أخاهم، يعني وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا. قال ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هي اللي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بقى مره في بيتي قال اعبدوا الله ما لكم من غيره، وبعدين قال انا جاي انذركم عشان تتقوا عشان ترحموا. الثاني بقى لما اتهمت قال لعلكم ايه؟ ترحمون. يعني ان الايه؟ قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وعلى كان ايه برضو؟ عشان تنظروا وتتقوا لعلكم ايه؟ عشان تعرف ان القرآن لما يدي حاجة تقدر تاخدها انت من السياق ما يقعدش ايه؟ يقرر، علشان يربي فينا ملكك باستيقاظ الى استقبال المعاني. يعني مثلا يجي مثلا في قصة الهدهد، قال ايه؟ تفقد الطيرة فقال ما لي لا ارى الهدهد، مش كده؟ وبعدين قال لأعذبنه عذابا شديدا او لا. وبعدين يجي قال له ايه؟ ائتك من سبأ بنبأ ايه؟ يقين. وبعدين حصل الايه؟ قال له لا اذهب بكتابي هذا فألقه ايه؟ اليهم. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجون. امروا انه يعمل العمليه دي. القران قال ايه بعدها؟ بعد الايه دي على طول. اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت هي. طب انت بيأمره كأنه ألف ذهب بالكتاب فراح ولا ما هو ادى، وما يقعدش بقى يكرر الحكايه دي. حاجات بقى يعني حاجات تسيهم كده من الايه؟ قال والى ثمود اخاهم صالحا، برضو كلمه اخاهم اي مانوسا به، معروف التاريخ عندهم والسوابق بتاعته في القيم ايه؟ معروفه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم. قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هي البينة؟ يعني ايه؟ الدليل على الصدق، والبينة على اني صادق في البلاغة عن الله. ايه هي؟ اللي هي الناقة اللي حيقول عليها. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. على طول كده ايه قصة الناقة؟ طلعت الناقة كده وقال لهم ايه؟ هذه البينة وهذه ناقة الله لكم ايه؟ طب هو الذي يعرف انها ناقة الله؟ ازاي؟ ما يمكن انت جايب ناقة كده وجايب ناقة؟ فلازم تكون لها قصة بحيث يعلمون ان الناقة دي مش بتاعة حد. ايوه لما هو قام بدعوته الرؤوس والسادة والملأ زي ما بيقولوا قالوا له احنا ممكن نقف نستنجد بآلهتنا وانت تستنجد بإلهك.

وبعدين حصلت الهزيمة والكفار المصاريع بتاعتهم وقدوم رموهم في قلب بدر، ألم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتلهم؟ يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم إيه؟ قالوا يا رسول الله أتكلمهم وقد زيتوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى إذا لما صالح بده إيه؟ يقول أني يروح عندهم كده يقول أني يا ما نصحته في الإثم الواحد شرير، وانت نصحته قلت له يا شيخ سيبك من الشرير دي وسيبك من الاكل وسيبك مش عارف ايه، هيجي لك يوم هيجي لك، وبعدين شفته مطروح قلت له يا ما قلت لك يا ما ايه يا ما قلت ايه يا ما قلت لك. فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي. ده انصاف لنفسي، يعني انتم كاذبين، والا انا ايه انا بلغت. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. معنى لا تحبون الناصحين لأن الناصح يريد أن يخرج المنصوح عما ألف من الشر، وما ألفه من الشر ما يمكنش الاستغناء عنه، فلما يجي واحد ينصحه يزعل ولا ما يزعلش يزعل. فأصابتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هؤلاء هم قوم صالح اللي هم ثمود. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح. اخذتكم الرجفة الا الهزة التي تحدث رجة في المهزوز، ويسميها القرآن مرة طاغية أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ويسميها صيحة. إذن فالأسماء واردة على مسمى واحد. الآية التي معنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثم يبقى على ركبه، وميت فاقد الحركة في خشوع وزلة، زي ما تقول سقط على هيئة زلة وعلى هيئة ايه خشوع. فتولى عنه اخر رجل وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي. اقال هذا القول بعد ان اخذتهم الرجفة ام قبل ان تأخذهم الرجفة؟ الآية بتقول اخذتهم الرجفة وبعدين اصبحوا في دارهم جاثمين، وقال ايه قولا. ايقاطبوا امواتا؟ قال لك نعم يخاطبهم لالقاء العذر عن كاهله، زي ما واحد يقع في ورطة وبعدين يقع لما يقول له انا ماليش دعوة انا نصحتك، افرض ان هو مثلا اتقتل وكان شرير وكان انا يا ما نصحتك. يبقى انت بتكلم عشان تسد لنفسك براءة الايه براءة العذر. وقلنا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع قتلى بدر حينما وقف على الخليل فقال قولته الايه المشهورة. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي. وابلاغ الرسالة هو المنهج. ونصحت لكم اي زدت عن بلاغ الرسالة انني صرت اتحنن اليكم واعزكم وانصحكم ان تلتزموا بمين بمنهج الله. اذا الابلاغ غير الايه غير النص. بعد ان انتهى من قصة في ثمود مع نبيهم قال سبحانه ولوطا اذ قال لقومه. ولوطا يبقى كما ايه كما لقد ارسلنا نوحا وارسلنا والى عاد وارسلنا الى عاد اخاهم هود وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، يبقى وارسلنا لوطا الى قومه مش منصوبه ايه ارسلنا لوطا الى قومه. انظروا الى قول الحق سبحانه ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد العالمين. خذ ولوطا اي وارسلنا لوطا لقومه. ارسلناه متى؟ ما هو زمان الارسال؟ لو قال ارسلنا لوطا الى قومه فقال يبقى القول بعد مين؟ بعد الارسال. لكن لو قلت احنا ارسلنا نوح الى قومه امتى؟ ارسلنا نوح اذ قال لقومه، في وقت ان قال لقومه. فكيف يرسله في وقت ان قال لقومه؟ ما هي اذ بمعنى الزمن. ارسلنا لوطا الى ارسلنا لوطا ايه؟ اذ ولوطا ارسلنا اذ قال، يعني زمن الارسال متى؟ وقت ان قال. طب هو وقت ان قال ولا قبل ان يقول؟ طب هو لم يقل الا بناء على الارسال. احيدي بقى الاشاره القرانيه اللي هي زي ما بيقولوا عليها ازاي؟ فكان الرسول حين يبلغ الرساله لا يتوانى لحظه، فكان تبليغ الرساله مع قومه يقع. ما فيش ولا تاني. يبقى اكيد الكل ينكس اذ قال الرساله انت اذ قال. نقول له يا شيخ ده القول ياتي بعد الرساله. نقول له لا، الاسلوب يريد ان يبين لك انه بمجرد ان يقال له بلغ فانت يبلغ، فكان الرساله جاءت ساعه الايه؟ فلا فاصل بينهما. ولوطا اذ قال لقومه، وكلمه قومه ده يعني انه من؟ انه ايه؟ انه من؟ ما قالش ليه زي ما قال ايه هناك؟ لا لا لا معنى، لان هناك كانوا من نفس البيئة. والى ثمود اخاهم ايه؟ ما قال لا ثمود اخاهم صالح، والى عاد اخاهم. ما قالش لنا والى إيه؟ الى قوم لوط اخاهم لوط، ما قالش اخاهم دي، انما برضو قومه. يبقى لازم تديني حاجة ان هو مش اخوهم، وتدي حاجة انها ايه؟ انها اخوهم. ازاي بقى تيجي ازاي؟ قال لك تنبه الى ان لوط لم يكن من هذا المكان، لان لوط كان هو وابراهيم في مدينه ايه؟ بعيد. وبعدين جه هنا فر من الاضطهاد هو وابراهيم، وجم في الحته دي يبقى طارئ عليه ولا لا؟ يبقى مش اخوهم اللي كان مقيم معهم ساعتها، لكنه قوي لانه قاعد عايش وياهم شويه ومش عارف يقطع. يبقى جمع بين ايه؟ ما قالش اخاه ليثبت انه طارئ عليه. خلاص؟ وقال قومه ليثبت انه مع الطرق عاش برضه وياهم شويه، فعرفوا بعض خلاله وبعض صفاته وانسوا به. شوف اداء القران، مع ان القصص بقى كان يقول والى زي ما قال اخاه يقول لي. قال لك لا، هو ما كانش قاعد وياهم، ده جاي طارئ من ايه؟ ولوطا إذ قال لقومه، ما قالهمش إن ربي نهاكم عن العملية القذرة اللي بتعملوها. ده هو أراد أن يستفهم منهم استفهاما قد يرفعهم عن العملية، يقطعها. إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إذا بيستفهم منه كأنه استفهام تقريع. استفهام ايه؟ استفهام انكار. ما قالش ان ربنا بيقول لكم ما تعملوش دي. ده كان ده استنكار فكري. بده يقول ان استنكار ايه؟ فكري. استنكار فكري. وانا عايز تقولوا انت انا برضه منه. اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين؟ يبقى دل على انه يريد ان يسالهم سؤالا ايه؟ انكاريا ليحرجهم، لان العقل الفكري يقول هذه العمليه. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ يعني حاجة ما حصلتش قبل كده. نقول ليه ما حصلتش قبل كده؟ لأنها عملية مستقذرة. عملية مستقذرة أن يأتي في محل القذارة. يأتي رجل في محل القذارة، عملية إيه؟ مستقذرة، يبقى ما حدش عملها قبل كده، لكنهم عملوها. يبقى إذا برضه حاجة تتفتش تهيئها النفس. نقول له اذا فهي عمليه قذره، عمليه قذره الفكره السليمه تاتاها مع ما يعملوهاش. او انه وان كانت موجوده لقصد الشهوه وكانت تبقاهم، الا انها لم تكن وباء يعم الجميع. ما بقتش وباء يعني، حصلت ثالثه كده، ثالثه شذوذيه كده وتحصل، انما ايه؟ ما بقتش ايه؟ وباء يعم الجميع وكلهم يبقوا الايه؟ وكلهم يبقى بالشكل ده. اتاتون الفاحشه، وكلمه فاحشه قلنا ان الفاحشة هي ايه؟ التزيد في القبح. مش قبح بس، تزيد في القبح. ليه؟ لانه طب ايه الفاحشة دي؟ لو انه جاء انثى معدة لهذه العملية بس مش حلال تبقى فاحشة ولا لا، انما ان يأتي غير معد يأتي الانثى من الممكن ان يتزوجها فتصبح حلالا ممكن. لكن في مسألة الرجل بقى دي مسألة الذكورة ينفع تبقى تزيد في الفحش ان تزيد، اذا في الانثى من هي محرمة عليه فان فعل في غير حلال له يبقى فاحشة ولا لا، لكن المرأة في ذاتها مخلوقة لهذا ومن الممكن ان تصير حلا بان يتزوجها، لكن دي مش مخلوق لها ولا يمكن ان يصير ايه حلالا يبقى فاحشة بمعنى المركب. فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، احنا قلنا مين قد تأتي مرة زائدة، هم يقولوا عليها زايدة ولا زايدة في كلامه، انما في كلام ربنا ما تقولش عليها زايدة عيب، امال ايه ما سبقكم بها احد من العالمين، تبقى احد دي ايه الفاعل سبقت مين ليه؟ قال لك من ابتداء ما يقال له احد، زي ما قلنا زمان لما كل واحد ما عندي مال تبقى نفيت ان يكون عندك مال، يمكن مال يعتمد به يعني جنيهات ولا اراك ولا مياه، انما انا معك 10 قروش 5 قروش 20 قرش ما اعتبرتهاش مال، اما قال لك لا ما عندي من بدايه ما يقال له مال ولو مليون، ما سبقكم بها من احد اي احد بصرف النظر عن كل احد ولا احد من بدايه ما يقال له ايه يبقى بده ينتهى اكثر ولا لا. طب ومين الثانيه؟ ده مين الثانيه دي طبيعيه ما سبقكم بها احد من بعض العالمين. طب ليه بقى ايه اولا سماها فاحشه وهو تزيد في الفحش وما جاش فيها حد من العالمين دي خلتها فظيعه قوي؟ نقول له نعم، لان الانسان هنتحسب بحث عقل كده، الانسان مخلوق ايه خليفة في الأرض، وما دام مخلوق خليفة في الأرض يبقى لازم بقاء نوعه، لأن كل واحد هيتقال عمر محدود يعمل خلافة كده شوية 20-30 سنة وتنتهي، ده معنى خليفة إنه يخلقوا إيه؟ بعضهم بعض، يبقى في بقاء إيه؟ بقاء النوع، وما دام فيه بقاء النوع يبقى الله ضمن له الأخوات اللي تبقي نوعه. وبعدين ألا ضمن له بالزواج الوسيلة لإبقاء النوع، بيبقى كنا إيه خليفة نخلف بعض، والخليفة دي عايز إيه اختيار وعايز إنجاب، دي اختيار ربنا خلق لك اللي في الأرض وقدر فيها أقواتها. طب والنوع خلق نوعين ذكر وأنثى، يبقى دي الإيه اللي هتجيب مين اللي هتجيب الإنجاب الخلاف على الانجاب اللي هيجي عشان يبقى خليفه ليا، ما بينزلش خليفه على طول كده، ده بينزل ايه محمول جميل كده، اولا محمول في ظهر ابيه نطفه، وبعدين في امه ايه جميل، وبعدين وضع، وبعدين رعايه طفوله، وبعدين تربيه لحد ما يبلغ رشده، يبقى كم مرحله؟ كل مرحلة في هذه مرحلة شاقة، كل الأم تخمل كده وتقعد 9 شهور حاملة كده، ده الإنسان لو قعد مثلا بس النهار شايل حاجة كده بيتعب، ودي شايلها دائما، إنما الحق سبحانه وتعالى عمل الحكاية تحمل انسيابي، يعني إيه تحمل انسيابي؟ الجنين اللي طلع قد كده ملي، وبعدين كل يوم يكبر كبر ما نحسش بيه، وانها وبكره يبقى 2 مللي، انتقال من مللي ل 2 مللي يتحملهم، وبعدين ينتقل من 2 مللي لكام؟ من 3 مللي برضه ما ندراش، وبعدين الى ايه؟ 4 مللي، وكل يوم ايه؟ انما لو ان هو الولد كان مللي وبعدين بقى بحجم طبيعي كده كانوا يبقى كان يبقى فيه فجوه ايه؟ نقول له عادي، كل الاشياء الناميه نموها انسيابي، يعني انسيابي يعني مش كل ساعة بيزيد قد كده، لا ده كل واحد على مليون من الثانية بيزيد واحد على مليون من ال، اذا ده انسياب ايه؟ ولذلك لما بيجوا يعلموا واحد الرياضة رياضة حمل الاثقال ما بيقولوش شيل 120 كيلو، انما يقول له انت تقدر كده تشيل كام؟ شيل 50، خليك 50، وبعدين بكرة في الرياضة الثانية يخليه 50 كيلو ونص، اولا ساعة ما تشوف 50 كيلو ونص ما تفاجأش بالبسط ان دي بقت حاجة تقيلة وتشيل، وبعدين تاني يوم ايه نزوده، قلنا نزوده اسمه ايه انسياب مش فجأة. اوعى تفهم الساعة اللي ماشية دي الساعات كلها مش ماشية انسياب، الساعات كلها ماشية قبضة. ولذلك لو لاحظت عقرب الدقائق كنت بتفت الايه سكت ونقض، اي سكت ونقض دي اقبض بقى يعني بعد ما تفت دقيقة ينط يجيب دقيقة، انما لا ديك الانسيابي ما تدركش الزمن مع الحركة كذلك النمو. ولذلك قلنا سابقا انك اذا نظرت الى طفلك الوليد ساعتك لده امه، وحان حقدر جدلا انك ظللت تنظر اليه هكذا لا يكبر في نظرك ابدا، لانه بيكبر كبر ما انتش حاسه. انما لو جبت شهر عنه تبتدي تلاقيه ايه، يبقى النمو الزائد تجمع في الزمن الزائد وبقى زي. خلاص كده سهل قوي. يبقى من لطف الله الحمد لله. ولذلك الرحم كل يوم يزداد كل يوم يزداد كل يوم يزداد، انما من غير ايه، ومع ذلك برضه جه في اخر ايه ايامها وايه وترنح وتيجي تقوم ببطء وتيجي تقول الله المسائل التعب ده، وبعدين تولد بقى شوف الميلان بيبقى فيه ايه المساله العامه دي وش دي والصباح والهيصه والتلقيقه، وبعدين يجي الولد وهو صغير شوف تعبه قد ايه ويقعد طفل كم سنه لحد ما يبلغ الرشد. اطول الاجناس طفوله هو الانسان. المتاعب دي ايه اللي خلى الاب اللي عايز يجيب الانجاب يتحملها والام مع المتاعب دي؟ ان الله قرنها بشهوه وهي اعنف شهوه تاتي في الانسان. ولذلك تقول الواحد من دول تقول لك والله امر ما عملتها والله، وبعدين يبقى ايه المتاعب؟ ايه اللي خليه يعمل المتاعب دي؟ الشهوة. كأن الشهوة دي هي الطعم اللي انت حطيته في المصيبة عشان تجيب بيه الصيف، فربنا صررها بالشهوة عشان نقبل عليه، وبعد ما نقبل عليها نتورط فيها ونقعد نربي تبقى عملنا لنا طعم ولا لا. فإذا أنت عزلت هذه عن الإنجاب والامتداد تبقى أحلت في سنة الكون، لأنك ستأخذ اللذة بدون الإنجاب. يعني في الرجولة تعمل اللذة بدون ايه؟ يبقى تعطل الانجاب وتعطلت خلافة ايه؟ وتعطلت خلافة الخلق. ادي واحد. الشيء الاخر ان الرجل في العملية ايه؟ فاعل. وفي العملية الثانية المضبط اللي هم بيعملوها كل لطف بقى انقلب الى منفعل. بعد ما كان فاعل بقى ايه؟ بقى منفعل. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إيه هي الأكبر الشريفة؟ فكلين ما قالهاش من الأول، قال ده دليل على أنها أمر معلوم بالفطرة بتاعت ملوك الفاحشة وما سبقكم بها من أحد من العالمين وعرفوها ولا لا؟ فبطر ما فيها التصديق ومش عايزين يتقال إنكم لتأتون الرجالة شهوة من دون الإسلام. يبقى على براءة بقى إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ليه مسرف؟ ما هو الإسراف؟ الإسراف تجاوز الحد، والله جعل لك مصرفا لشهوتك طبيعيا منجبا. يبقى أنت لما تاخد أكثر من كده يبقى تجاوزت الحد ولا لأ؟ الكلام ده لو قلنا مرة ما عملكش الحكاية دي، ده عمل لك من جنسك امرأة وبعدين فرقها بأنها نوع آخر، وبعدين عملها وعاء للإنجاب وتديك الشهوة وتديك الإيه؟ وتديك الإنجاب. لكن لتأتون الرجال شهوة، لأنه لا دافع على هذه العملية إلا مين؟ الشهوة. لكن الدافع على العمليات الثانية عمل العملية مع الأنثى إيه؟ الشهوة والإنجاب. الشهوة دي ربنا عملها طعم لمين؟ طعم للإنجاب عشان بقاء الإيه؟ عشان بقاء الإيه؟ فبيجاوبوه لإيه؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. اللي هيقولوا يصبحوا لنا العمل اللي احنا عايشين بيه ده ومبسوطين فيه، يلا هيعملوا لنا إيه؟ ترشح. أخرجوهم في الآخر يقول أخرجوا إيه؟ قال لوط من قريتكم. بحجة إيه؟ ما هي الحجة في الإخراج؟ لما قال لهم انكم لتأتون الرجال شهوة ايه من دون النساء بل انتم مسرفون. ساعة ما سمعوا منه كده وانه جابها على بلاغ الاول جبهانهم كده بايه محمد الخطيب انكم لا تأتون ايه الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين الذكي حياء والكهي واللي عايز تلاقي قالوا انكم لا تأتون الرجال شهوة من دون ايه بل انتم قوم ايه يعني لا عذر لكم في هذه العملية لان الله جعل لكم بديلا هذا البديل يحقق الشهوة ويحقق بطاء النوع للإنجاب. فلما سمعوا منه قال لك المسألة غريبة جاي بقى ايه يحارب هذه المسألة فينا يبقى الحل اننا نخرجه من الايه يخرجوه ايوه في الآية الثانية اخرجه قال له في الايه ليه ما هي العلة في الاخراج اضحكوا بقى اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. الله تبقوا التطهير التطهير ايه عيب دل على انه ايه عاشوا في النجاسة كالجعران اللي عايز يتطهر في البتموت ان خرج منها ما عادش فان تطهر انت ده عيب. والدليل على ان ذلك انهم هم اللي يكون لهم قوم ايه زي احنا مثلا لما يكون في شويه شبان واصدقاء وبعدين صار عليهم واحد بده يدخل في زمرة صداقتهم وبعدين وجدوا لما يجوا يشربوا خمر يجوا يبصوا بصة تاني يجوا يعملوا مثلا يشموا الله يقول ايه دي ما تبعدوا الوادي المستقيم ده عني ما تبعدوا الوادي الايه المتزهد ده المتقشف ما تبعدوا عنده الحكيم دي بقى السبة هي سبة عن المزاج المنحرف زي ما قلنا الجعران اللي عايش في مين في الخسارة ان في اللحظة اللي ربح يموت. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهر فانجيناه اهله الا امرأته كان من الغابرين. هنا هم مجازفين ليه؟ لانه هيجي في آية تانية يقول حقيقي بعد كده في الآية ما كان لنا أن نعود في ملتكم مش عارف إلا أن يشاء ربي إيه شيء هتيجي بعدين. فأنجيناه وأهله. إذا سمعت أنجيناه يبقى من أمر واحد أخذ التعبير فيه إنجاز إنما نجينا يبقى فيه إيه أشياء كتير تنعمل عشان ننجو إنما لما يكون ربنا هو من الحقيقي عمل كتير يبقى أنجينا مثلا. انما لو كان واحد يجي يرجع ويعمل دي ويعمل دي وقلت على فانا اقول له يبقى فيه ايه فيه تكرير وفيه مضاعفة للايه للفعل. فانجيناه اهله. من هم اهله؟ اهم اهل النسب ام اهل التدين والتبعية؟ ان كان اهله ربنا هيستثنى منهم الا امرأة يبقى دليل على انه ايه اهله برضو البيت والاتباع ايضا. أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وعلشان ما تفيدناش إنهم قوم يتطهرون لم يشعر حيدوا ينصح قوموا أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء أو معملوا وعملوا وعملوا يقولوا الله يا شعير إيه لجلالة أصلا حكم فأمرت أن نترك ما يعبد آباؤنا مستعجلين أن الصلاة تتعفنها عن الله ما انت تعيون الصلاة تعمل ايه تؤيد. طب ما هو من قبر قال لك وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك شوف الغباء حتى في الكلام. طب ما دول نزل عليه الذكر يبقى مين اللي نزل والذكر اللي هو القرآن شوف انتم معترفين بيه انك لمجنون انتم لمجانين بقى بتقولوا بس هذا مجنون لان ما دام شوف انتم عليهم الذكر وان مين اللي ايه ونزل عليه ما جابوش من عنده يبقى لما تقول ان هو جاي من عنده كذابين يعني حيثيات ان الحكم تضحك او تعطينا صورة عن الفكر النادر لهذا. فانجيناه واهله الا امرأته الا امرأته يعني ما دخلتش في الانجاز كانت من الغابرين. غبر تأتي لمعاني متعددة. غبر يعني أقام المكان بكيا يعني. وغبر يعني مضى وذلك إلا أن الشيء غبرت أيامه يعني إيه؟ مضى. طب إزاي النقيض كده؟ غبر يعني بقي. وغبر يعني مضى. أطلاب انتهي. ما دام حيمشي من العذاب اللي حينزل على قوم لوط في القرية. يبقى امراته ما طلعتش وياه. يبقى بقيت في المكان اللي حينزل فيه الحين. ولما بقيت في المكان اللي فيه العذاب بقت مع الماضين ولا لا؟ بقت مع الماضين. يبقى المعنى ملتقي ولا لا؟ إلا امرأة كانت من الغابرين. إن قلت مع الباقين يعني اللي هم قايلين لهم إيه العذاب، وإن موجود لما يجي لها العذاب تبقى إيه بقى التاريخ في المرغين. إلا امرأته كانت من الغابرين. طبعا إحنا ما نذكرش بقى في تفاصيل لماذا كانت امرأته كانت من الغابرين، وبعد ذلك بقى يتكلموا يقولوا انها كانت كذا وكانت كذا، وكأن الله يدلس على نبي من انبياء بان امرأة تبقى كذا. لا، الا امرأته كانت من الغابرين. الباقين الذين يأخذون الايه العذاب بتاعهم يبقوا هم المخالفين لمنهج مين؟ يبقى يكفي ان تقول ان امرأته كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمنة ايه وغير مؤمنة به. ولذلك برضو ساعة السبح أتروح على نوح برضو، وضرب الله مثلا للذين كفروا ايه امرأة نوح وامرأة مين لوط، كانتا تحت عبدين من عباد. شوف كلمة تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. الناس يقعدوا يقول لك بقى الخيانة ايه انها كانت يعني زانية، يقول ربنا ما يدلس على نبي. انما كل يؤمن او يكفي دي مسألة ايه مستعرية. ربنا بده يقول لنا ان الرسول مع انه رسول من الله لا يستطيع ان يفرض ايمانا على امرأته، لان حرية الايه حرية الاعتقاد مش هيك منه رسول. ولذلك شوف التعبير القرآني، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اوعى تفتكر انها كانت متكبرة عليه وانها عاملة انها يقولك كانتها تحت كانتها ايه تحت يعني امرة الرجل ايه عليك مش تلحق. لا، كانتها تحت عبدين. يبقى مش عن طريق وقاش عارف في محمد عمير. لا، بس هي الاختيار هو اللي خلاها تؤمن او تكفر. وده جايز ولا مش جايز؟ تبقى جايز لازم تتنبط. ولذلك الذي اكدها في نوح وجعل ذي مسار كلام ان يجي فيه يقول انه ليس من اهل حلوة، اهو قال لك الواد ليس من اهل باصلها بقى يعني من الزنا جابته من بره. تقول له لا، ما تخد بالك كانتها تحت عبدين. وبعدين افهم ان الاختيار في العقيده هو الذي جعل ايه، وان رسولين لم يستطيع فيمن يعملوا في اللي تحتهم. خد بالك ما يتمنوش يؤمنوا، كان دي العقيده دي ايه محدش يقدر عليه. ولذلك لما ضرب وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، بقى فرعون المتجبر. شوف ديك هيقول تحته ودي تعمل ايه متجبر بتاع الالوهية. بقى مش قادر يخلي امرأة تؤمن يقول لك اه، لا نادر قدر يخلي امرأة تؤمن ولا مدعي الالوهية قدر يخلي امرأة تكفر. ده يدل على ان العقيدة ايه، العقيدة امر اختياري محمي بكل انواع الحماية، حتى لا يختار امرؤ او امرأة دينه الا على اساس من اقتناعه لا على اساس من قهره. اللي ادعى الالوهية ما تجيش على امرأته، قال رب ادني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الايه الظالمين. وبعدين ضرب الله مثلا امرأة ايه بنت امرأة ومريم ابنة عمران. ومريم نشوف نلاحظ ان في الايتين الاولى اثنين اللي ما كانوش مع انبياء، وبعدين واحدة كانت مع فرعون ما جابش اساميهم، بس قال ان ده امرأة نوح وامرأة لوط ودي امرأة ايه مين جريت. لكن لما جه عند مريم جاب اسمي واسم ابوه، ما جابهاش كده مطمئن. الابهام هناك ليه؟ لان من الجائز جدا ان لا يحصل لاي امرأة تكون تحت جبار وكافر وتبقى هي مؤمنة، وامرأة تبقى تحت مطلقة مولي ولا تبقاش ايه مؤمن. وأمطرنا عليهم مطرا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كلمة أنجينا تشير أن عذابا سيقع، وعذاب يقع في المكان اللي فيه قوم قوم لوط، يبقى لازم عايز يعذب جماعه ولا يعذبش جماعه، لازم يخلي جماعه ايه. فشوف بقى، اخرجوا آل لوط، لا ربنا اللي اخرج. ثم قالوا اخرجوا آل لوط من ايه، وكان يجب انهم اناس ايه يتطهرون. ربنا قال ما دام يتطهرون قال اللي اخرجهم بقى، بس اخرجهم من العذاب. وامطرنا عليهم مطرا، طب امطرنا ما يفيه مطره، وامطرنا عليهم مطرا. طب وجاب المطر ليه؟ اما لك عشان ما تفهمش انه مطر ينزل في الماء ده، لانه ايه هيقول امطرنا عليهم حجاره، فلما يقول مطرا يعني اتنبه، لانه مش مطر ده مطر ثاني، يعني مطر نوع ايه؟ نوع اخر. حجاره من سجين مسلمه عند ربك ايه؟ للمسرفين، وما هي عن الظالمين بايه؟ ببعيد، في الصوره الثانيه. نعم. وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين. ايه يعني انظر؟ اي اتبه. يا من اسمع هذا النص وهذه القصه بان الله لا يدع المسلمين يصادمون دعوه الله على لسان ايه؟ على لسان رسله. كيف كان عاقبه المجرمين؟ والى مدين اخاهم شعيب. رجع ثاني، بس وجب لوط مش على القياس، فريق مكبر، انما رجع والى ايه؟ مدين اخاهم شعيب. يعني وارسلنا الى مدين اخاهم شعيب. طبعا مدين ده ابن من اولاد سيدنا ابراهيم، وجي يستقر في المكان، فهو عالم على شخصه وعلم على المكان الذي اقام فيه وسمي باسمه المكان. فلما تكاثروا بقت قبيله اطلق على القبيله، يبقى مدين اطلقت كم اطلاق؟ اطلقت اسم عالم على ابن ابراهيم، ولما استقر في المكان سمي المكان باسمه، فصارت ايه؟ مدين. اللي هي فين؟ اللي هي من ترسينة الى ايه؟ الى الفرات. هنا والى مدين اخاهم شعيبه. الحق سبحانه وتعالى برضه بيكرر على كلمه اخ دي علشان يبين لك انه انتسى عليهم مره فانهم يبقى كده وكده، لانهم اخوه، لانهم ايه؟ ومانوس بهم، ومانوس بهم وفيهم الايه؟ فيهم عاش، فيعرفون عنه كل شيء. والى مدين، ومدين لما جه كان اتجوز ايه؟ رئية اتجوز مدين ابن ابراهيم، رئية بنت ايه؟ بنت لوط. فلما حصلت التكاثر منهم دول كتهم بقوا ايه؟ من الايه؟ اسم القبيلة. والى مدين اخاهم شعيبا برضه قال، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. دي قضيه العقيده اللي بيقولها كل مين، اللي بيقولها كل رسول. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والعباده هي ايه؟ قلنا عليها الطاعه للامر والطاعه للايه؟ للنهي. وانت لا تطيع امر امر ولا نهي نهي الا اذا كان اعلى منه. ليه؟ لانه ان كان مساوي عندما يقول لك تعمل الشيء الفلاني هتقول له ليه؟ ما تعملش الشيء الفلاني، تقول له ايه؟ ليه؟ لكن الاب لما يقول للطفل ما تعملش الشيء الفلاني خلاص، عرف ان ابوه اللي بياكله ويشربه ويكسيه ومش عارف ايه، لما يكبر يتلح يقول له طب وليه ما عملش؟ ليه؟ انا عايز بنطلون طويل، انا عايز تجيب لي مش عارف ايه، خلاص بقت له ذاتيه، بقت له ايه؟ لا. ما لكم من اله غيره، وما دام ما لكوش من اله غيره يبقى لازم قال لكم امر لازم في ايه؟ تنفذوه، وان قال لكم نهي لازم ايه؟ لازم تنفذوه. وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. ما دام هو نفي اللي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى هو جاي رسول، والرسول ده لازم له ايه؟ له معجزه يثبتها. إلا أن هنا ما جابش لنا الايه؟ المعجزه، إنما المهم أنه جاء بإيه؟ ببينة. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوكل كيل الميزان. يعني كل المعاصي والكفر والبيئة الكافرة دي وبتاع الكيل والميزان دي يعني تبقى أول حاجة كده. قال لك ان المعارف لجماعة يلتمسون العافية يقوم يشوف ايه الامر الشائع فيه الشائع يعني اللي الكل بايه بيعمل يقوم يعالج الامر الايه الامر الشائع. الامور اللي مش شائعة يبقى عليها ايه عليها نهل شوية. قام قال لك صحيح يبقى هم كانوا بيبخسوا الكيل ولا لا ما كان بيقول لهم تأكل ايه الكيل والميزان يبقى هم بيبخسوا الايه بيبخسوا الكيل والميزان. بس الكيل والميزان ده في ظاهر الامر انها عملية سهلة القبح فيها قليل والاختلاس فيها بسيط. ايه يعني لما يعمل يخلصر الميزان كده وبعدين بلح واحد ياخد مول ما بلح على بلح على بلح على بلح وبعدين ام قال لك ما هو انت ساعة ما تكيل وتزن وتطبق انت عملت كده في الاشترى منك انت بكرة هتروح تشتري من ناس كتير لانك انت ما بتعملش كل مصالحك انت بتعمل حاجة لمصلحتك ويمكن الحاجة اللي بتيدك تعملها لنفسك بتعملها على اخر سواك باب النجار يقوله ايه مخلى الله اذا مصالحك كلها لعميل. طب انت بتبيع بلح وحتعمل في الميزان خلاص بتبيع رز وحتعمل في الكيل. طيب انت هو الرز والبلح دول هما كل مكونات الحياة بتاعتك. طب ما انت هتحوز حاجات كتير عند من يزن وعند من يكيل يبقى انت لما تعمل كده وهم يعملوا فيما يملكون لك يبقى مين اللي خسران يبقى هو اللي خسران تبقى بقى وباء عام ولا مش وباء عام وباء عام. فأوكل الكيل والميزان ولا تفقسوا بس الكيل والميزان. قال لك فإذا كان الكيل والميزان اللي الخسارة فيها بتبقى طفيفة محتملة يقول لك ده من باب أولى ما نفخس الناس أسيعهم لأن السرق بيأخذ الايه الكل مش كده ولا لا ولا نغصب ولا نختلس ولا نرتشي لأن إذا كان وفاء الكيل والميزان أول أنا أذهل مع ان الخسارة فيها ايه تطيب يعني بلحة شوية رز كده مثلا بالميزان والكيل ايه يعني هيعمل ما يجيش الا فاذا كان ده اول ما نهى النبي عنه يبقى اذا بخسوا الناس اشياء فانهم ياخدوها كلها من باب اولى ولا لا من باب اولى. فاوكوا الكيل والميزان والكيل عن المكينة ولا تفرسوا الناس اشياءهم اي لا بسرقة ولا بغصب ولا باختلاس ولا برشوة ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح. يبقى كان في الارض هنا للنبي اوفوا الكيل والميزان قبل كده اوفوا الكيل والميزان قال اعبدوا ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. العبادة دي والعملية دي علشان تربي فيك ايه الامر مهابة الآخر وقرب الآخر واحترام الآخر والجبروت الآخرين وهي اسمع بقى الأشياء اللي حتنبني عليها في أوكل إيه كيد والميزان. وبعدين لا تبخسوا الناس أشياء ولا إيه تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إحنا كنا قلنا زمان لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما هو الإصلاح الذي يطلب الله منا أن نستديمه أو نرقيه ولا نفسده؟ قلنا الاصلاح ده يتاتى بايجاد مقومات الحياه على وجه جميع. نقول الهوى اللي هو العنصر الاول في الحياه ايه يسكروا لك ويصرفوا عشان ما يبقاش هوى فاسد كل يوم يصرفوا فيك والشراب بينزلوا لك ميه من مين؟ من السماء. والقوت بيطلعوا لك من الايه؟ من الارض. جايبين لك مواشي تاخد من اللبن من الاوبار ومن الاسواق ومن البنوك كل ده عمل. يبقى ده اصلاح للارض ولا مش اصلاح؟ لان ده المقومات الاساسيه. عايز قال بس دي فبفرض ان دي موجوده وبعد ذلك وجد غصب ووجدت سرقه ووجدت رشوه ووجد اختلاف. يبقى اللي يقتلوا الدين يبقى ده افساد في الارض. ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي في الامور الماديه الدنيويه ولا تعتوا في الأرض مفسدين في القيم الدينية. ذلكم إشارة إلى ما تقدم. ذلكم ولا يا ذلك واحد أم قال لك ذلكم أي ما تقدم أي الأمر الذي تقدم الأمر تقدم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أرعوكم كيدا وميزان ولا تخلصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إيه؟ بعد إصلاح. كان الأسلم يشير إلى شيء واحد ولا يشير إلى أشياء متعددة؟ أولئك ذلك يقول أولئك قال لك لا لأنها كلها امتثال لأمر إله واحد. تبقى ذلك الامر من الله او ذلك التوجيه من الله او ذلك الموعد من الله خير لكم. خير لكم فيه بس في الاخر يجيب لي الجنة. طب والدنيا؟ قال لك لا لو كان لك الدنيا خير. ليه؟ ان كنت واحد امين وتشوف الكيل والميزان ما تفتكرش انك هتضحك على الزبون 20 مرة. انت هتضحك عليه ايه؟ مرة واحدة وبعدين ما يجيلكش تاني تبقى خسرت زباينك وعميلك ولا لا؟ أو. لكن لما تبقى امين وتقل الميزان مضبوط وتعمل الميزان مضبوط وفي كل حركة في الحياة ميزان مضبوط تبقى لا ليه ايه؟ خير لك. لان المعنى اللي انت كنت عايزه كده كان نصر هيجيلك ايه؟ هيجيلك من اناس كثيرين يقبلون عليك. فان كنت ستربح قليلا افرض ان في صفقة تربح بقى 10 جنيه ولكن توجد فيه 100 صفقة تربح فيها مثلا كذا. الله يبقى لما تقلل يمكن يجي لك الايه؟ ذلك خير للمسلمين لا تبخسوا الناس اشياءهم. يبقى خير يكبر ليه؟ لان كل تكليف من الله لعبده لا ينظر فيه الى واحد وانما ينظر فيه الى مجموع الامة المبلغة المكلفة. كما قلنا اذا قال لك شو عقصنا من جيب صحبك كذا في ظهر الامر نقيد حريته يقول له لا وقيد حريه جميع الناس الا يسرقوا مني يبقى خير لي انا مسكين.